خلاص؟ باب جديد يا اخوان، وهو باب النكرة والمعرفة. باب النكرة والمعرفة. هذا الباب يتعلق بالأسماء لا بالأفعال، بالأسماء. فالاسم نوعان، اسم النكرة واسم المعرفة. ماذا يقصد باسم النكرة وماذا يقصد بالمعرفة؟ النكرة اسم لا يدل على واحد معين، لا يدل على واحد معين، وإنما يصلح لكل واحد من هذا النوع، كمثل كلمة رجل، هذه تصلح لأي رجل، ليست لواحد معين، ليست للطويل، ليست للقصير، ليست للأبيض، ليست للأسود، ليست للمسلم، ليست للكافر، لكل ذكر من بني آدم محرج، وكذلك قلم، وكذلك كتاب. فالنكرة اسم لا يدل على واحد معين، وإنما يصلح لكل واحد من هذا النوع. يعني النوع الثاني المعرفة، العكس، معرفة مأخوذة من عرفة، معروف. فالمعرفة اسم يدل على واحد معين، اسم يدل على واحد معين. إذا قيل أنا، خلاص أقصد نفسي، تعرف أن هذا يقصد نفسه. أنت، محمد، هذا المدرس، الطالب يسألك هل جاء الأستاذ، مفهوم أن تعرف هو يقصد أستاذ معين، صحيح أم لا؟ فالمعرفة اسم يدل على واحد معين. طيب ما الأصل؟ الأصل النكرة أم المعرفة؟ الأصل النكرة، الغالب، الغالب النكرة، والمعرفة فرع. كتاب، الكتاب، أيهما أصل، كتاب أم الكتاب؟ كتاب، تمام؟ فالنكرة هي الأصل والمعرفة فرع، ولذلك الفرع دائما يكون قليلا، الفرع يكون قليلا. فالمعرفة ستة أشياء، المعرفة ستة أنواع من الأسماء هي المعرفة، وهي العلم، الضمير، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، هذه خمسة، ثم المضاف إلى واحد من هذه الخمسة، مضاف إلى علم، كتاب زيد، مضاف إلى ضمير كتابي، كتابك، المضاف إلى معرفة يصبح معرفة، يصبح ماذا؟ وطبعا هذا سنعرفه بالتفصيل إن شاء الله. فهذه أنواع المعرفة. طيب نبدأ في التفصيل. أولا العلم، العلم، ما العلم؟ تذكرون في باب الممنوع من الصرف تكلمنا عن العلم بتفصيل، قلنا العلم اسم يدل على معين بنفسه، بصوته، بلفظه، بدون قرين، لا يحتاج إلى دليل. أنتم ما يخونهم لا؟ وشرحنا هذا. العلم قد يكون اسما لإنسان كمحمد، زيد، إبراهيم، فاطمة، زينب، أو لمكان، اسم مكان، سوق السيارات، حط الحي العاشر، رمسيس، هذه الأماكن. المكان أيضا قد يكون مسجدا، قد يكون مركزا، قد يكون مستشفى، هذه أماكن، صحيح أم لا؟ فالمستشفى مثلا اسمه مستشفى مثلا كذا، هذا علم على المستشفى، صحيح أم لا؟ مسجد اسمه مسجد كذا، مسجد مثلا الصديق، هذا الاسم مسجد الصديق علم على هذا المسجد. قد يكون اسم الإنسان أو مكان أو بلد، مصر، مكة، بلد، أو حيوان، اسم حيوان، عندك حصان سميته سابقا، عندك قطة سميتها مثلا هند أو كما تسمي، خلاص هذا علم. أنتم معي؟ عليكم السلام. احنا لا معلش يعني احنا يعني انتوا ايه نظامكم؟ مالك ايه نظامكم؟ شركه. لا شركه. ففي ناس يعني مش فاهم يعني انت بتكفلوه دي. هما بيدرسوا في الوطن. تمام. فظروفهم الماديه صعبه. تمام. فمش انت طبعا بتعرف حكي؟ لا. طيب غلط. معلش. هو في مركز هنا تاني؟ مش عارف والله، بس يعني اسمه ايه المركز؟ انا اقول لحضرتك اذا كان موجود او لا. مركز الدوري للنقد. تقريبا من ده. كده؟ طب معلش. قدام على الشمال. قدام على الشمال. فهمتوا مش هيك؟ تمام؟ فقد يكون على مسمى لحيوان. كما قلنا عندك حصان سميته سابقا، عندك قطه سميتها اسم، هذا عالم. او قد يكون اسما لاي شيء. عندك سياره سميتها اسما. انتم معي اخوانا ام لا؟ خلاص هذا يكون عالما على هذه السياره. طبعا هذا تكلمنا عليه قبل. الشيء الثاني من المعارف الضمير. ما الضمير؟ الضمير اسم يدل على متكلم او مخاطب او غائب. اسم يفهم منه الدلالة على المتكلم كأنا نحن، او يفهم الدلالة على المخاطب انت انت انك، او يفهم الدلالة على الغائب هو هي انه انها. هذا هو الضمير. لكن طبعا الضمير فيه تفاصيل كثيرة. هناك ضمير بارز، هناك ضمير مستتر، والبارز منفصل ومتصل، والمنفصل مرفوع ومنصوب، والمتصل مرفوع ومنصوب ومجرور، والمستتر مستتر وجوبا ومستتر جوازا. هناك تفاصيل كثيرة لا يتسع لها الوقت، سنبدأ فيها غدا إن شاء الله تعالى. طب غدا إن شاء الله.